لا لا لا يا ظهري بالراحة على تيمو. لا لا لا لا لا لا لا يا ظهري بالراحة على تيمو. قولي مين من بعدا بالحضن حيضم. قولي مين من بعدا بالحضن حيضم. ده زمن قاسي لا بيرحم ولا بيسيب. زمن قاسي لا بيرحم ولا يزيب يزيب. والرحمة يا ما في القلوب بتغيب. ده زمن قاسي لا بيرحم ولا بيسيب. والرحمة يا ما في القلوب بتغيب. او نزل اليتيم يتفسح مع الشبان قطعول الهدوم. رجع مكسور الخاطر من دون الشبان. لا لا يا ظهري بالراحة على تيمو. قولي مين بعدا بالحضن حيضم. ده زمن قاسي لا بيرحم ولا بيسيب. والرحمة ياما في القلوب بتغيب. نزل اليتيم يوم يتفسح مع الشبان. ياللي تهين اليتيم حاذر من الايام. ياللي تهين اليتيم حاذر من الايام. ودي دنيا غرورة يا ما غدرك كتير جدعان. ياللي تجيني اليتيم حاضر من الايام. دنيا غرورة يا ما غدرك كتير جدعان. او نزل اليتيم يتفسح مع الشبان. قطعوا له الهدوم. رجع مكسور الخاطر من دون الشبان. او نزل اليتيم يوم يتفسح مع الشبان. قطعوا الهدوم رجع مكسور الخاتم من دون الشبان. النبي وصى على اليتيم ان اليتيم غلبان, اهو جسد اليتيم بان يمين يكسي الغلبان. جسد اليتيم بان يمين يكسي الغلبان, مسكين وغلبان ومركون جنب حتمه يقلبوها الشمال يلاقوا لي من مايل. مسكين مسكين مسكين مسكين وغلبان, ومركون جنب حيط مايل يقلبوا على الشمال يلاقوا اليمين مايل. راحوا يجيبوا الدواء من الشام على بكر بيت مايل. يجيبوا الدواء من الشام على بكر بيت مايل. انا زعقت وقلت رجعوا الدواء لاصحابه, راح يعمل ايه الدواء للي بختهم مايل.